في ربي فارغ سال الحب تبي نوح المسح هذه يوم ويا ندى كل في ربي فارغ سال الحب تبي نوح المسح هذه يوم وجميلي قاوين في ربي وركب غرغ قصودي الدنيا تموت هذه يوم واللي موني غاش كيدي نبي نوري يحرقي تغيديني لا الحب يدي يوم تايري تايري تلا تغي بيك ايوري نو تايري تايري تلا تغي بيك شكيدي تبي نورين يحرقي تغيديني إلى الحب يمتي أيوم أيو ريت تجد ماضي بلي ريغا يسفادي جنسس ساورا غاويني ديكا تحب رديقي تبي نودر ودقيقي طيه النكاري أخيدي تبيو هلا بوبا ترديقي فلي جناغ بريدي كيف بوبا يا فوز أيه. Awesome.